بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأصلي وأسلم على الهادي البشير النبي النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أنزلت علينا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا. والله أكبر في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع النهار فأطفئ القنديلا. كتاب الله سبحانه وتعالى لا أجمل منه ولا أروع منه ولا أفضل منه، فهو كلام الرحمن سبحانه وبحمده، هو كلام الله سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عنه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى حول عدة أمور، ومن أهمها وأعظمها وهو الذي عقدت له هذه الدروس، الحديث عن آداب التعامل مع القرآن الكريم. الحديث مع آداب التعامل مع القرآن الكريم. هذا القرآن أيها الإخوة في الله عظيم عند الله عز وجل، وكيف لا وهو كلامه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عنه: وهو القائل وهو الحكم، وهو سبحانه وتعالى المتعالى سبحانه وبحمده جعل هذا القرآن شرفا لنا. فقال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي فيه شرفكم، شرفكم يا عباد الله بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ووصف الله عز وجل القرآن الكريم بأنه هداية، فقال الله عز وجل: إن، طبعا على لسان الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه نور، فقال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه روح، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه بصائر، بصائر، فقال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ووصف الله عز وجل القرآن كذلك بأنه برهان، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ووصف الله عز وجل القرآن سبحانه وتعالى بأنه موعظة، فقال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه متين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن إذن موصوف بأوصاف الكمال والجلال والجمال. سبحان من تكلم وجعل هذا القرآن كلاما له عز وجل، نتعبد بقراءة هذا الكتاب وهذا الكلام آناء الليل وأطراف النهار. القرآن الكريم يا عباد الله، كم من الناس من غفل عنه غفلة كبيرة جدا في هذا الزمان، غفل عنه كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن أصبح كثير من المسلمين يهجرونه، وكأن هذا القرآن يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع أن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل علينا لكي نقرأه ونتدبره ونعمل به ونستشفي به ونتحاكم إليه، لكن مع هذا كله نجد إعراضا كثيرا من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي المقابل إقبال كبير منقطع النظير على قراءة الصحف والجرائد والمجلات ومتابعة مواقع الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، وكذلك قراءة أو سماع الكثير من الفحش واللهو والحرام من الأغاني الماجلة والموسيقى الصاخبة، التي لربما نرى كثير من الناس يستمعون لأغاني حتى الأجانب أو الكفار ولا يعرفون ما يقولون. وقد حصلت هذه أمامي في يوم من الأيام، كنت أمشي فوجدت شبابا كل منهم قد يعني أشغل هذا الذي في جهاز الجوال وبدأ يستمع إلى هذه الموسيقى الصاخبة، موسيقى صاخبة للغاية. فقلت لهم: السلام عليكم ورحمة الله. فأجابوا السلام. قلت لهم: يا أحباب الكرام، أنا أريد أن أسألكم سؤالا واحدا فقط، هل تعرفون ماذا يقول هذا القائل؟ قالوا: والله لا نعرف. قلت لهم: هل تعلمون هذا الكلام الذي يقوله هل هو ضدكم أو ليس ضدكم؟ فقالوا: لا نعرف. قلت لهم: كان الأجدر بكم أن تستمعوا إلى آيات من كتاب الله عز وجل، إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى بعض المحاضرات الشرعية، إلى على الأقل أناشيد إسلامية طبعا بضوابطها الشرعية، كان الأولى بكم أن تستمعوا لهذا. فجاء أحدهم فقال لي، وكانوا حقيقة قد ناهزوا سن البلوغ، قال لي: عندي يا شيخ قرآن. قلت له: تفضل أشغله. فكانت والله أدعية لبعض الشيعة والرافضة، يعني لا يستطيع أن يفرق ما بين كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وما بين أدعية بعض الناس التي هي على الأقل دعاء ليست قرآنا كريما. غفلة كبيرة جدا يا إخوة. وحتى أصبح كثير من الناس للأسف الشديد يتلاعب وكأنه يخدع الرحمن سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، كما يقول الإمام أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. يأتي الرجل يفتح محله التجاري، يشغل المنشاوي أو الحصري لخمس أو عشر دقائق إن طارت، ثم بعد ذلك يشغل الموسيقى والأغاني وأغاني الحب والغرام والكلام الساقط التافه الذي لا يليق ولا يجوز أن تستمع إليه الآذان وأن تصيخ إليه، ومع هذا يقول: أنا أفضل من غيري، أنا أستفتح يومي بالقرآن. يا إخوة يا كرام، هذا تحايل للأسف الشديد ومخادعة للمؤمنين ومخادعة لله سبحانه وتعالى. لأنه يا أخي الكريم، حب القرآن كما يقول ابن القيم وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا أردت أن يكون قلبك مليء بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن فلا تستمع إلا لذكر الله. أما أنك تريد أن تستمع إلى ذكر الله وإلى ذكر إبليس فإن هذا ضرب من الخيال، فإن هذا ضرب من كلام إبليس وهو أغاني الشيطان، فإن هذا بالفعل يا إخوة ضرب من الخيال، ولا يجوز أن يقع في قلب المؤمن أمران: القرآن أو ألحان إبليس وألحان الغناء. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى سماها هكذا في كتابه إغاثة اللهفان، فقال: تلي الكتاب والقرآن فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادن فمتى تكون عبادة بملاهي. يعني إذا أراد الناس أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل فإن عليهم بالفعل أن يكون ديدنهم وكلامهم ورائدهم وقائدهم هذا الكتاب العظيم. وتأملوا يا عباد الله كيف أن الله عز وجل جعل لقارئ القرآن ولحامل القرآن شرفا عظيما للغاية. يوم من الأيام يأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيدخل إلى المسجد الحرام فيجد رجل أعمى أفطس الأنف أعرج أشل أسود فيه جميع العاهات في العموم، فيقول من هذا الذي يلقي على الناس درسا؟ فيقولون إنه الإمام عطاء بن أبي رباح. فقال الله أكبر، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث طبعا في صحيح الإمام مسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. شرف حامل القرآن أن يرفع الله عز وجل ذكره ومقامه. ثانيا، اقرأ قول الله عز وجل في سورة العلق. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تأمل أخي الكريم، وصف الله قارئ القرآن بأن له الكرم والكرامة، اقرأ وربك الأكرم، سيتكرم الله عز وجل عليك، سيكون الله عز وجل كريما عليك. يقول ابن عباس كريما عليك في حياتك وبعد مماتك، كريما عليك حتى في جاهك عند الناس. وبالفعل هذا واقع، حينما يكون شخص يشار إليه بالمنال يقال انظر إلى هذا فإنه حافظ للقرآن، فإنه لا شك بأنه سيزداد نورا، سيزداد منك إليه محبة، يعني يرتفع نظرك إليه لأنه حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف حامل القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن بالخيرية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البخاري ومسلم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يحفظ القرآن كما في البخاري ومسلم، من يحفظ القرآن يؤتى بوالديه يوم القيامة يكسيان ويحليان بتاج اسمه تاج الوقار. تاج الوقار أن يكون ابنك حافظ لكتاب الله، ستأتي أنت وزوجك أمام ملأ من الناس، أمام الناس أجمع، وتحلى بتاج الوقار. كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن، الماهر في قراءة القرآن، في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه أو يشق عليه فله أجران. له ماذا؟ له أجران كما في صحيح الإمام مسلم. إذن الذي يقرأ القرآن مع من؟ مع الملائكة، السفرة الكرام البررة، له شرف عظيم قارئ القرآن. كذلك يقال كما في حديث عبد الله بن عمرو، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث أخرجه أبو داود وقال الترمذي حسن صحيح وصححه أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. فهذا يدل على فضل وعلى رفعة حامل القرآن. ولهذا يا عباد الله، كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتي حافظ القرآن يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنه يوم القيامة، تحاجان عنه، تدافعان عنه، تدفعان عنه كل بلية وكل مصيبة وتشفعان له. فأي فضل أعظم من هذا؟ أي خير يا عباد الله أفضل من هذا؟ بل إن حافظ القرآن وحامل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هنيئا لهم، كما في سنن النسائي وابن حبان وصححه ابن حبان والحاكم، أهل الله وخاصته. فإذا هذا شرف عظيم يا عباد الله بالفعل لحامل القرآن لحافظ القرآن. فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. اعلموا كذلك يا عباد الله فضل هذا القرآن. لما جاء الوليد بن مغيرة إلى رسول الله ليفتنه عن دينه، ولن يفتنه فإن الله عز وجل مثبته، قال لما قال له كفار قريش ماذا سمعت؟ فقال قد قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الذكر الحكيم. فقالوا له ماذا رأيت في ذلك؟ فقال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه يحطم ما دونه. فإذا الكفار عرفوا وأدركوا قيمة هذا الكتاب العظيم، قدر هذا القرآن الكريم. يا عباد الله، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحد المفكرين الغربيين فرنسي اسمه فينساي موتاين أو فينساين مونتاين، هذا الرجل يقول إني أستغرب وأتعجب من كل مفكر يدعي أنه مفكر مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يكون معه شيء من القرآن، فمثله كمثل رجل أفرغ من دمه. إن أفرغ الرجل من دمه فماذا سيكون؟ سيهلك. ولذلك إذا رأيتم الرجل لا يطرز كلامه بذكر الله عز وجل بكلام الله، ولا يوشي كلامه بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما مجرد لت للكلام، عجن، كلام إنشائي، لا يوجد فيه آية، لا حديث، لا قول لصحابي، لا قول لتابعي، فإن هذا الكلام الإنشائي كل الناس يعرفونه. شرفك يا أيها المسلم أن تعرف وتحفظ ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعرف وتحفظ ما في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا معها بإذن الله عز وجل حديث عن آدابها وآداب التعامل معها. فإذا هؤلاء ينظرون إلى هذا بالفعل. المفسر سيد قطب رحمه الله وغفر الله عز وجل لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه في ظلال القرآن يقول الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من عاشها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. هي بالفعل نعمة من يعيش في ظلال القرآن. يتحدث هو رحمه الله أنه يوما من الأيام كان مسافر من المحيط الأطلسي إلى نيويورك، وكانوا في سفينة وكان معهم 120 شخص، 120 شخص كلهم كفار إلا 6 أنفار من المسلمين. يقول فحضر وقت صلاة الجمعة، حضر وقت صلاة الجمعة، يقول فاستأذنت القبطان وقلت له أريد أن أصلي صلاة الجمعة وأخطب خطبة الجمعة، فأذن له بعد نقاش دار بينه وبينه. ثم بعد ذلك قام رحمه الله وخطب في الناس، وكان حينما يخطب، تأملوا يا إخوة، يأتي بآيات يتلوها من كتاب الله سبحانه وتعالى، يتلو آيات من كتاب الله سبحانه وبحمده. امرأة إنجليزية وهو يخطب تبكي. حينما انتهى من الخطبة جاء إليه النصارى، قال نريد أن نهنئك بنجاح القداس. طبعا لا يوجد عند المسلمين قداس، إنما هي صلاة الجمعة. فقال لا يوجد عندنا قداس، نحن مسلمون، نحن مسلمين، نحن أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نؤدي صلاة الجمعة كما أمرنا الله عز وجل. يقول فكانت المرأة تبكي، أتيت إليها وقلت له لماذا تبكي؟ قالت لقد كنت تقول كلاما ما هو بكلام بشر. فقال لها أنت مسلمة أم لا؟ فقالت لا، أنا لا دينية، ملحدة. قالت لكني حينما كنت أسمع لكلامك أجد في ثنايا الكلام أثناء الكلام كلاما غريبا للغاية. قال: هل كنت تفهمي هذا الكلام؟ قالت: لا أستطيع فهم هذا الكلام، لكن هذا الكلام له تأثير، له تأثير كبير جدا علي. فانظروا يا إخوة كيف أن هذا أثر على امرأة لا تعرف اللغة العربية، لا تعرف اللغة العربية، أثر عليها. حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، جبير بن مطعم بن خوات كما في صحيح البخاري ومسلم قال: سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة الطور فكاد قلبي أن يطير. وكان أول ما وقع الإسلام في قلبي، كان أول ما وقع الإسلام في قلبي حينما سمع ماذا؟ من فم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سورة الطور. يا إخوة يا كرام، إذن هذا القرآن العظيم بالفعل أثر حتى على الكفار، ولذلك علموا المغزى من هذا القرآن الكريم. جلادستون قال بنص الكلمة، وأعتقد أنه كان رئيس الوزراء البريطاني سابقا، قال: لن تستقيم حالة الشرق ما لم نفعل شيئا واحدا، نأتي بهذا الخمار الذي على وجه المرأة ثم نضعه على القرآن فيضيع الإيمان وتنفلت الشبهات، شبهات الشهوات، آسف، الشهوات. المرأة شهوة. ولذلك حينما الناس يبتعدوا عن كتاب الله عز وجل وينظروا إلى الشهوات فإنهم واقعون لا محالة في سبل الضلال والردى. كرومر في الحملة الصليبية الفرنسية على مصر قال: جئت لثلاث أمور، جئت لأمحو المصحف وأهدم الأزهر وأنقض الكعبة حجرا حجرا. يعرفون ماذا؟ القرآن الكريم كيف هو مؤثر، مؤثر بالغاية، مؤثر في الحقيقة. فإذا هذا القرآن مؤثر، يعرف الكفار حقيقة هذا الكتاب. يأتي أحدهم في مجلس العموم البريطاني ويمسك المصحف ويقول: ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن تستطيع أمم الشرق ولا الغرب أن تهزمهم. لكن ليس مجرد قراءة نتبرك به للأموات، نعرف القرآن في حالة الأموات لكن لا نعرفه لنا الأحياء. حينما يموت الميت ويقومون ويفعلون أمور غير مشروعة، ثلاث أيام ودلائل وما أنزل الله بها من سلطان، ثم بعد ذلك آخر ثالث يوم يأتي القارئ يقرأ القرآن ويقرأ. لماذا لا نتعرف على القرآن فقط إلا في حالة وفاة الناس؟ أصبح القرآن يا إخوة ماذا؟ أصبح القرآن وكأنه للأموات، يأتون عند القبور يقرؤون. هل تقرأ القرآن لنفسك؟ هل لديك ورد خاص بك يا عبد الله تقرأ به القرآن الكريم؟ القرآن الكريم جاء لك يا حي، جاء للأحياء. طبعا لا شك يجوز للرجل أن يهدي ثواب قراءته للقرآن الكريم مع الكلام الذي ذكره أهل العلم، لكن الذي أقوله الناس الآن ماذا؟ ابتعدوا بعد شاهق للغاية عن كتاب الله عز وجل في حالة الحياة. القرآن الكريم أصبح لدينا حالة تبرك لا تحرك. كيف حالة تبرك لا تحرك؟ نتبرك به، يوضع القرآن في السيارة دفعا للعين، تجد القرآن للأسف الشديد علىه الغبار، علىه الغبار. تقول للأخ الكريم: لماذا وضعت القرآن؟ فيقول دفعا للعين: سيد الشيخ. نقول له: هل تقرأ القرآن؟ وقد حصل هذا معي كثيرا، يقول: أصلا لا أصلي، لا أصلي، أو أقطع في الصلاة. هل سيحميك القرآن بهذا الشيء؟ لم يحمي القرآن. يا عباد الله، إذا أردنا بالفعل أن نعيشه حياة واقعية للغاية فينبغي علينا أن نتأثر به، أن يعيش في حياتنا. ولذلك من الأهمية بمكان أن نتحدث حول قضايا مهمة جدا، وهي كيف نحيا بالقرآن، كيف نحيا مع هذا القرآن الكريم. أول أمر يا أخي الكريم، اقرأ القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تأمل الداعي إلى الله بحاجة إلى قيام الليل، ويرتل القرآن. لماذا؟ لأنه في النهار في هم دعوي، عبء دعوي، تكاليف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. إذن قراءة القرآن يا عباد الله ولكم في ذلك أجور عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الترمذي، وقال حسن صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكذلك من يقرأ ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحث من بعدهم على قراءة القرآن الكريم، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم ويمثلنا في حالة قراءة المؤمن للقرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر، أو ريحها كريه وطعمها مر. فإذا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة ويحثنا على قراءة القرآن الكريم. انظروا إلى سيرة السلف الصالح كيف كان يقرأ القرآن. قتادة كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، الشافعي رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في كل شهر مرة، البخاري رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في كل 7 ليال مرة. هذه سيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن ويتفقهون ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعرفون بالفعل حقيقة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم. إذن أول أمر قراءة القرآن، ثاني أمر حفظ القرآن. احفظ القرآن يا أخي الكريم، أو احفظ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ما أجمل أن يأتي الرجل، يأتي الشاب يحفظ القرآن الكريم، تجد هذا النور، هذا البهاء، هذه الرصانة. حتى من يحفظ القرآن، تأملوا يا إخوة، كثير ممن يأخذ الأوائل على مستوى الدول العربية والإسلامية أكثرهم حفظا للقرآن الكريم، وأكثرهم صالحون ومستقيمون، وأكثر الناس المبتعدين عن القرآن للأسف الشديد همل، يقضون أوقاتهم في الشوارع وفي الكلام الذي لا يليق ولا يجوز. فإذا بالفعل الله عز وجل يشرف ويعظم ويرقي من قدر حامل القرآن. وحفظ القرآن هو في الحقيقة كذلك ماذا؟ نور لك إن حصلت لك أي أمر، إن أردت أن تقرأ القرآن في أي ظرف، في أي وقت تستطيع أن تقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إن الجوف الذي لا قرآن فيه كالبيت الخرب. جوف لا قرآن فيه كالبيت الخرب، بيت خربان مهجور. لهذا كان الأولى والأجدر والمهم جدا أن يكون المؤمن حافظ القرآن. وهب بن منبه رحمه الله تعالى من علماء التابعين، من علماء الزهد، يقول: فضل أمة الإسلام على أمم النصارى أن أمة الإسلام أناجيلهم في صدورهم، يعني القرآن، قرآن في صدورهم، وأما النصارى يقرؤونه قراءة. أعطيكم أمثلة، أو أعطيكم مثال واحد يكفي إن شاء الله تعالى. من منكم لا يعرف المناظر المسلم الجهبذ الأحوذي العبقري أحمد ديدات؟ كان يحفظ القرآن، وكان يحفظ الأناجيل الأربعة، متى وبرنابا ولوقس ويوحنا، وكان يحاجج النصارى، قساوسة النصارى يجتمعون 15 يريدون أن يردوا عليه، لا يردوا عليه من الحفظ، كل واحد فيهم يمسك التوراة أو الإنجيل ويقرأ، لا يستطيع أن يستظهر. فإذا كان، إذا كان هذا المؤمن حافظ التوراة والإنجيل، فإنه من باب أولى حافظ القرآن الكريم. فعلينا بالفعل بحفظ القرآن، لكن تعاهد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وفي رواية من عنقها. إذن لابد من تعاهد هذا القرآن حتى لا ينسى. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة قال كما في مجموع الفتاوى قال: واجب على كل مسلم يحفظ القرآن أن يداوم على قراءته، أن يداوم على قراءته، ومن نسيه فإنه آثم آثم. وإن كان في الفعل الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن هكذا يفهم أهل العلم رحمة الله عليهم، من نسيه فإنه ماذا؟ آثم. كذلك يا عباد الله، كيف نحيا بالقرآن؟ نتدبر القرآن. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، كما يقول ابن القيم. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تأمر بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ولا تنقين، لا الماء تشربين ولا الكلام الفاضي الذي يقوله مسيلمة الكذاب وغيره. فعل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا ماذا؟ عملية تدبر القرآن، أن تعيش مع هذا القرآن الكريم. وأستأذنكم بأن أسمعكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، كلام مهم يكتب بماء الذهب، وبعض الكلام يكتب بماء الخشب، لكن الخشب ليس له ماء. نعم. فقال ابن القيم: إذا مر متدبر القرآن بآية، تأمل، إذا مر متدبر القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، تكرر الآية ولو 100 مرة، على إيش مستعجل؟ جاء رجل لابن المبارك قال له: أبشرك يا أبا عبد الرحمن. فقال له: بماذا تبشرني؟ قال: لقد ختمت القرآن في ليلة. قال: إني أعلم وأعلم شخصا لم يستطع أن يتجاوز قراءة سورة الزلزلة. قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: قد كنت معه في تلك الليلة يقصد نفسه رحمه الله. ما راح قال عن نفسه: أنا الذي ختمت. مثل بعض الناس يأتي يقول: أنا أقوم الليل في كل يوم يمن الله علي بقيام الليل. أخي الكريم، هذه عبادة خفية، خليها بينك وبين الله عز وجل، لا تجهر بها، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلم بها أحد إلا الله. فإذا هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا مر متدبر القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه، قرآن شفاء، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بدون تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذا يا إخوة بالفعل كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو ذر قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، فوقف مع آية يقرأها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. فإذا يا إخوة، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية حتى أصبح، يقرأ آية واحدة، آية واحدة. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يأتي ابن عمر يقول: رمقت والدي ذات ليلة فوجدته يقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يبكي حتى خضلت لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قراءته لهذه الآية فقط، آية فقط يقوم بها، يقوم بها الليل. تميم الداري يكرر الآية العظيمة في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقرأ هذه الآية حتى يصبح. إذن يا إخوة بالفعل، حال السلف الصالح التدبر، التدبر يا عباد الله، التدبر للقرآن. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ قوم قراءته عملا. إيش إيش إيش مجرد عملهم؟ مجرد القراءة، يقرأ القرآن فقط، لكن العمل بالقرآن، التدبر للقرآن بعيد عنه بعد المشرقين. وهذه الحقيقة مشكلة كبيرة يا إخوة. كذلك من الأمور المهمة جدا الأمثال في القرآن، الأمثال كمثلهم فمثلهم كمثلهم كمثلي، هذه أمثال. ابن القيم ألف كتاب اسمه أمثال القرآن، أمثال القرآن. يقول أحد السلف رحمه الله تعالى: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم، لم أفهم المثل بكيت على نفسي. قال: لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذن الذي لا يعقلها ليس بعالم. كان يقول: أبكي على نفسي إذا قرأت المثل ولم أعي هذا المثل ولم أتدبر هذا المثل. كذلك يا عباد الله نحيا بالقرآن بقراءة التفاسير. الآن وأنت في حالة التدبر، في حالة التدبر تحتاج أحيانا إلى التفاسير، لأنه أحيانا الإنسان تغيب عنه المعاني. يمسك كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير، يمسك تفسير الطبري، تفسير تفاسير كثيرة للغاية للغاية، تفسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، تفاسير كثيرة. يمسك أي تفسير وينظر فيه ويقرأ تفسير هذه الآية. بالفعل يا إخوة، لو جاء كتاب من رئيس أو من حاكم إليك شخصيا، كم تقرأ الكتاب من مرة؟ مرة ومرتين وثلاث مرات. لو جاءك الكتاب من مدير الجمعية أو مدير المؤسسة التي تعمل فيها، كم تقرأ من مرة؟ تعيد النظر فيه. هذا القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم قالوا: من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. فإذا يا عبد الله، أنت الآن في حالة قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى التفسير. قال ابن جرير الطبري: عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يعرف تفسيره، كيف يلتذ بتلاوته؟ يعني واحد جالس ماسك القرآن وهو لا يعرف التفسير، كيف يلتذ بتلاوة القرآن؟ لا يلتذ. ولذلك بالفعل واجب علينا على الأقل تكون عندنا كلمات القرآن، هذه الكلمات كلمات القرآن تكون عندنا حتى إذا أشكل علينا شيء نرجع إليها. يا عباد الله، الخشوع حينما تقرأ القرآن تخشى. يا عبد الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه الآية كانت سبب توبة عابد الحرمين: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. الأبيات اللي أرسلها ابن المبارك رحمه الله تعالى لما كان في الغزو في طرسوس، فأرسل هذه الأبيات لمن؟ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. الفضيل بن عياض كان من أول ماذا؟ سارق أو قاطع طريق. كان يوم من الأيام متسور على بيت حتى يريد ماذا؟ أن يسرق. يسمع قول الله عز وجل في سورة في صلاة الفجر، يقرأ الإمام: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ينزل من فوق السور ويقول: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن، يخشع. إذا هذا القرآن الكريم يا أخي الكريم تخشع له الجبال الرواسي الشارقة، تخشع له الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا هذا القرآن خشعت منه حتى ماذا يا عبد الله؟ خشعت منه حتى علماء النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إذا هذا القرآن حينما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم، كل المسلمين والكفار انكبوا على وجوههم فاسجدوا لله واعبدوه، حتى خشعوا وكلهم سجدوا إلا واحد أخذ حفنة من التراب ثم وضع على رأسه وقال: هذه تكفيني. فإذا هؤلاء كلهم يا إخوة بالفعل خشعوا وتذللوا لكتاب الله عز وجل، فحري بي وبك أن نخشع ونحن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، من الأمور التي نحيا بها وكذلك نتأدب بها مع القرآن الكريم، وهي نقطة مهمة جدا، العمل بالقرآن. العمل، أن يكون، أن تكون يا أخي الكريم مصحف. بالفعل مصحف. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ماذا؟ كالمصاحف يدبون على ظهر المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان خلق النبي كما قالت عائشة في صحيح مسلم القرآن، وصفه الله عجل في سورة النون قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان متخلق بالقرآن. تأملوا الآن الفارق الرئيس بين تعلم الصحابة وبين تعلمنا القرآن. الآن كم من الناس يحفظون القرآن؟ ما شاء الله كثرة كافرة، كثرة كافرة. طيب الآن لو أردنا أن ننظر إلى حفظة القرآن بالفعل، بالفعل تركونا من الناس العاديين، حفظة القرآن كيف تأدبوه بأخلاق حامل القرآن؟ انظر إلى الفارق الرئيس. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول: حدثونا من كانوا يقرؤوننا كتاب الله. تأمل، من كانوا يقرؤوننا كتاب الله أنهم ما كانوا يتجاوزوا 10 آيات من قراءة من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم، بس المعرفة لا والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معه. يعني يتعلم 10 آيات فيقوم ويعمل بهذه 10 آيات. ابن عمر كم جلس في حفظه لسورة البقرة؟ 8 سنوات. 8 سنوات. الآن البقرة في أناس يمكن يحفظوها في 3 أيام، يحفظوها، يحفظ سورة البقرة إذا كان عنده حافظة جيدة، أو في أسبوع أو 10 أيام أو شهر. لكن لماذا كان يحفظ هذه السورة؟ تأمل، لأنه كان يا أخي الكريم يعمل، يعمل بهذه السورة، يعمل، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلا قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، قال رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته العمل به. حق التلاوة العمل به، بل إنه فسر قول الله عز وجل: الذين يقرؤون القرآن الذين يستمعون القرآن فيتبعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال: فيتبعون أحسنه يعملون بالقرآن لأنه كله حسن. إذن العمل بالقرآن، العمل، أن تكون يا أخي الكريم عامل بالقرآن. وللأسف الشديد القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والقرآن إما حجة لك أو عليك. يعني فعلا يا إما إذا الإنسان يكون حجة له هذا القرآن أو عليه. وكما قال ابن مسعود: ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، عافانا الله وإياكم. يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، لكن ماذا؟ القرآن يلعنه، عافانا الله وإياكم. ولذلك بالفعل يا إخوة انظروا، انظروا إلى طريقة عمل الصحابة رضي الله عنهم. لما تحدثت لكم عن بالدرس الماضي كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، سقت لكم أكثر من 10 أمثلة كيف كان الصحابة يستمع الآية مباشرة يطبق، مباشرة مباشرة من دون سؤال. يعني يأتي رجل يقول لك: ما الحكمة من ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ ما تعليل هذه المسألة؟ ما مقاصد هذه المسألة؟ ما روح هذه المسألة؟ ما كان عند الصحابة هذا الأمر أصلا، ما كان عند الصحابة. هل هو مكروه كراهة التحريم ولا كراهة التنزيه؟ هل هو أمر للاستحباب ولا أمر للوجوب؟ لا لا، ما كان هذه أمور يا إخوة. طبعا الصحابة كانوا يعلموا، على فكرة كما قال الشاطبي كانوا يعلموا إنه هذه الآية للوجوب أو هذه الآية للاستحباب، لكن الاستحباب عندهم ماذا؟ يأخذونه على مأخذ الجد. النهي عندهم للكراهة يأخذونه على محمل الجد، فهو مباشرة تطبيق، مباشرة تطبيق رضي الله عنهم ورحمهم. كذلك نحيا بالقرآن بقيام الليل. يأتي رجل فيقول: أنا أخطئ كثيرا في القرآن الكريم. نقول له: قم الليل، قم الليل، لقد أوصى الله عز وجل محمد بن عبد الله بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخره. أنت الآن لما تقرأ القرآن في الليل قراءة تركيز، لأنه بالفعل يعني أظلم الليل والناس لا يتحركون، لا يوجد حركة، لا صخب، لا ضجيج، الساعة الثانية، الثالثة، تقوم الليل، لا أحد يراك، وتطفئ المصباح وتقوم الليل. الآن بالفعل يا إخوة هذه الطريقة تثبت بإذن الله عز القرآن في صدرك. وتأمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما في صحيح ابن حبان، قال: من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين، من المقنطرين الذين يتجاوزون ماذا؟ القنطرة، ويكون عندهم ماذا؟ قنطار من الدرجات ومن الأجر ومن البر ومن الخير الكبير. فإذا قيام الليل تستطيع أن تحيا به، تحيا بالقرآن بحرق العلم، بفضل الله هذه المجالس هذه الدروس يا إخوة خير عظيم جدا، غيرنا والله محروم محروم منها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، كما في صحيح مسلم، يتلون هذا القرآن ويتدارسون هذا القرآن. وهذه سيرة السلف الصالح، كانوا يقولون أثير القرآن، أثير القرآن يعني حاولوا أن تأتوا بهذه الآيات ثم تقوموا بتفسيرها وإثارتها وتعلمها وتدارسها. آخر أمر الدعاء، الدعاء: ما أصيب عبد بهم ولا غم ولا نصب ولا وصب، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماذا؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا ماذا يا إخوان؟ مقدمة توطئة أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم آمين، ونور صدورنا وشفاء همومنا وذهاب أسقامنا. بالفعل تقرأ وتدعو الله عز وجل، الدعاء يجعلك تحيا بالقرآن الكريم. أختم في النهاية بآداب سريعة، بآداب سريعة في القرآن. أول أمر أخي الكريم عليك بالإخلاص لما تقرأ القرآن، ما تقرأ القرآن وأنت كأنك ماذا تري الناس. الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ القرآن، يأتي عليه ابنه فيغطي القرآن بثوبه فيقول له: يا أبتي ماذا تفعل؟ قال: أذكر الله. لا يريد حتى أن ابنه يعلم أو يراه يقرأ القرآن، يغطي هذا الشيء. إخلاص، الإخلاص لله عز وجل، أن تخلص يا أخي الكريم النية لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد سنده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله تعالى. يعني تقرأ القرآن ليس كالمنافق يقرأ القرآن لكن ماذا؟ حج عليه. لا، يكون تكون مخلص لله عز وجل. كذلك يا أخي الكريم تتسوق قبل ما تقرأ القرآن، تستاك تستاك، لأن هذه الأفواه ماذا يا إخوان؟ طرق للقرآن، فينبغي علينا ماذا؟ أن نتسوق أو أن نستاك. كذلك الاستعاذة والبسملة، تأتي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جعفر الصادق: البسملة تيجان السور، البسملة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تيجان السور. كذلك تحسين الصوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله عز وجل لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. كذلك يا عباد الله، إذا مررت بآية رحمة تسأل الله عز وجل الرحمة، إذا مررت بآية عذاب تستعيذ بالله من العذاب. كذلك تقرأ القرآن على طهارة، تمسك القرآن وتقرأه على طهارة. كذلك حينما تمر بك آية سجدة، استجدات في القرآن 14 أو 15 على خلاف بين أهل العلم، تسجد فاسجدوا لله واعبدوا. سجود لله عز وجل، والسجود كما يقول أهل العلم عزيمة ليس رخصة، عزيمة، يعني الأهم والأولى أن تسجد. ولذلك انظروا إلى إبليس، إبليس يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة يبكي إبليس، يقول: أمرت بالسجود فلم أسجد. ويسجد ابن آدم لله عز وجل، فله الجنة ولي النار كما في صحيح الإمام مسلم. فإذا تسجد لله سبحانه وتعالى. كذلك أخي الكريم البكاء من خشية الله، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فيقول الرسول، فيقول ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري، حتى يصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظر إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان من الدموع. كذلك أخي الكريم تجود القرآن، لا تقرأ القرآن ماذا؟ قراءة سريعة. ولذلك إيش يقول ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا زينة التلاوة وحلية القراءة. فالتجويد كذلك ماذا؟ فرض عين، فرض عين، واجب أن تتعلم التجويد في الأمور المهمة، لكن هناك بعض الأمور قد لا يعلمها إلا ماذا؟ من تخصص بقراءة القرآن. القضية التي بعدها احترام القرآن، لا تمد يدك رجلك على القرآن، لا تأتي تقول القرآن مصيحف أو تأتي تقول على المسجد مسجد، احترم القرآن. لا تضع شيئا فوق القرآن بإجماع أهل العلم، كما يقول القرطبي أن القرآن هو العالي لا يعلى عليه. كذلك يا عباد الله، أن تقف عند القراءة، ما تقرأ قراءة هذرمة سريعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمدها مدا كما قالت ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لا تكلم أحد وأنت تقرأ القرآن. يقول ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كلمه أحد وهو يقرأ القرآن لا يرد عليه. تختار المكان وتختار الزمان المناسب لقراءة القرآن، وأخيرا أن تنصت لقراءة القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، وذكرنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت عادي بعداوتك من خالف أمرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.